فقال نعم نزوجك ولكن لا نزوجك إلا أن تصبح نصرانيا. ذاك الخبيث يعلم أن المسلم يجوز أن يتزوج النصرانية الكتابية إذا كانت عفيفة محصنة، لكنه يريد أن يفسد على المسلمين هذا الشاب المؤذن الذي برز بدينه بينهم. فقال هذا الشاب نعم أتنصر، وبدل ما كان يقول الله أحد قال الله ثالث ثلاثة، ثم أعطوه صليبا وعلقه على صدره وعقد له على هذه الفتاة ووعد بأن يدخل بها في تلك الليلة. فلما كان قبل الليل رقى إلى سطح منزله لحاجة، فزلت قدمه من فوق السطح فوقع على رقبته ومات. لا هو الذي حصل الفتاة وتمتع بها في الدنيا، ولا هو الذي مات على التوحيد ويرجى أن يتمتع يوم القيامة بالحور العين. أيها الإخوة والأخوات، إن إطلاق البصر داء عظيم ومشكلة كبرى، وكم من فتاة ضيعت شبابها وفضحت أهلها بسبب ما تسميه بالعشق وبسبب إطلاقها لبصرها، وكم من شاب ضيع أيامه وأوقاته وأزال أسباب حياته بسبب ما يسميه بالعشق، وكل ذلك من هذه النظرة التي يطلق المرء فيها بصره. لذا كان للسلف رحمهم الله تعالى في غض البصر عجيب. حسان ابن أبي سنان كان رجلا صالحا من صالحي السلف، خرج مرة في يوم عيد، وكانت النساء في يوم العيد تخرج إلى صلاة العيد، وكانت بعضهن تتزين وتخرج بعض مفاتنها عياذا بالله. فلما رجع قالت له زوجته يا حسان كم من امرأة جميلة رأيت اليوم، قال أعوذ بالله، وخفض بصره. قالت يا حسان، وكانت فيها غيرة، كم من امرأة جميلة رأيت اليوم؟ فقال لها يا امرأة اسكتي عني، والله ما جاوز بصري موضع قدمي منذ أن خرجت من عندك إلى أن عدت إليك. انظر كيف كان يحمي بصره. محمد بن واسع رحمه الله تعالى كان يأتي إلى باب بيت صديق له فيطرق عليه الباب، فإذا فتحت له الجارية، وكانت جارية دميمة سودة، فإذا فتحت له الجارية الباب أغمض عيني ثم قال أين سيدك فلان؟ تقول هو بالداخل. يقول لها قولي له يخرج إلي. فتدخل هذه الجارية إلى سيدها، فكان سيدها يسألها يقول ما الذي يريدني؟ فتقول إن صاحبك الأعمى الذي يأتيك في كل يوم هو عند الباب. نعم، كانت تظنه أعمى من كثرة ما كان يحفظ بصره عن الحرام. أيها الأحبة الفضلاء، انظر مثلا إلى عاقبة أخرى وإلى سوء خاتمة أيضا لامرئ كان يطلق بصره في المحرمات. كان رجل من الناس واقفا يوما عند باب داره، مرت به امرأة من النساء وكانت قد خرجت من بيتها فأعجبته صورتها، فلما مرت به قالت له أين حمام من جاب؟ والحمامات في السابق هي بيوت كانت تجعل ويجعل فيها الماء الكثير حتى تأتي النساء إليها وتغتسل إذا أرادت المرأة أن تتزوج أو طهرت من حيضها أو نفاسها أو في غير ذلك من المواقف، تأتي وتدفع أجرة وتدخل وتغتسل، لأن الناس كان يشق عليهم أن يحضروا الماء الكثير إلى بيوتهم. فلما أعجبته صورتها أشار لها إلى باب بيته وقال هذا حمام من جاب وأنا حارس على الباب. المرأة صدقت ودخلت الباب فأغلق عليها ودخل إليها، ثم دعاها إلى الفاحشة عياذا بالله. قالت له اتق الله، قال لها لا، قد قضي ما هنالك، إما أن ترضي بذلك أو أنا أستطيع أن أكرهك عليه. فعلمت المرأة أنها لا بد لها أن تحتال عليه، فقالت له نعم أنا فرحة أيضا بلقياك ومستبشرة بأن أفعل بك ما أفعل، ولكن ينبغي أن يكون معنا طعام وشراب قبل ذلك. قال لها حسنا. ثم خرج الرجل من شدة فرحته ومن شدة حرصه وشوقه إليها نسي أن يقفل الباب، خرج ليحضر طعاما، فخرجت المرأة وراءه وذهبت إلى بيتها. رجع الرجل بطعامه فرحا مستبشرا، فإذا المرأة ليست في البيت فحزن، ومن شدة تعلقه بها أصابه ما يشبه الخبل والجنون في عقله. كان يمشي في الطرقات ويسير فيها وهو يصيح بالناس ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي، ويمشي ويسير ويصيح يا رب سائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. فمر يوما بطريق بيتها وهي تطل من طاقة منزلها، فنظرت إليه من خلال الطاقة من خلال النافذة، ثم لما سمعته يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي، نظرت إليه ثم قالت هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، أنت الذي فرطت لماذا لم تقفل الباب أو تجعل حرزا وحرسا على الدار. عندها لما سمع صوتها صاح بأعلى صوته ثم سقط على الأرض وأخذ ينتفض عياذا بالله حتى مات. أيها الأحبة الكرام، إن الله جل وعلا أمر بغض البصر لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما الذي يفضي إليه عدم غض البصر. كم من رجل وقع في الحرام بسبب إطلاقه لبصره، وكم من امرأة كذلك. ولا يزال الشيطان إذا رأى المرأة قد أطلق بصره في الحرام لا يزال يزين له صورة هذا المعشوق حتى يجعله عياذا بالله أحب إليه من نفسه وماله، بل قد يجعله أحيانا أحب إليه من دينه أيضا. كما قال أحدهم وقد عشق امرأة من النساء، قال وهو يتغزل بها قال لها يا فلانة فإن تسلمي نسلم وإن تتنصري يعلق رجال بين أعينهم صلبا. يقول إذا أنت تمكنين من نفسك، إن شئت أن نتنصر تنصرنا، أو أن نتهود فعلنا، أو أن نصبح بوذيين أو كفرة فعلنا، ما دام أننا نستطيع أن نصل إليك. أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه دائما على غض أبصارهم، انظر إليه إن شئت. وقد كان في الحج وكان معه الفضل ابن العباس ابن عمه صلى الله عليه وسلم، كان الفضل شابا، فمرت نساء حاجات وهن لسنا بمتزينات ولا أظهرن شيئا من فاتنهن، إنما كنا على حجاب شرعي تام، ومع ذلك مررنا قريبا من الفضل، فالتفت الفضل هذا الشاب التفت ببصره ينظر إليهن وهن على دوابهن، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع يده على وجه الفضل ثم صرف وجهه عنهن حتى مضينا. ثم قال صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وفتاة فخشيت أن يوقع الشيطان بينهما شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي أيها الأحبة الفضلاء خشي على الفضل بن العباس ذاك الصحابي ومعه صلى الله عليه وسلم وفي الحج خشي عليه أن يفتن بنساء حاجات، فما بالك اليوم بمن يذهب إلى أسواق أو يضاحك الرفاق أو يذهب إلى أماكن تجمع الفتيات، أو ما بالك بمن تفعل هي أيضا كذلك أو تختلط أو يختلط مع الجنس الآخر ثم يقول بعد ذلك يا قوم أنا قد وقعت فيما وقعت فيه. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يعيننا على حفظ أسماعنا وأبصارنا وفروجنا. ولعلي إن شاء الله تعالى فيما يأتي من حلقات أبين بأسلوب أوسع من ذلك عاقبة ما يطلق به الإنسان فيه بصره، وعاقبة ما كان يفعله بعض الناس من الأمور التي تتعلق بالعشق. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. يا مسلم.